أيها المسلمون عباد الله، هذه أخبار يحار فيها العقل. لما؟ لأن الغيبيات لا مدخل للعقل فيها. إذا كان ربنا جل جلاله قد حدثنا في القرآن عن عالم الجن، عن عالم الملائكة، عن الجنة والنار، عن الصراط والميزان، حدثنا ربنا جل جلاله عن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وكل ذلك مما لا يقاس بالعقل. إياك إياك أيها المسلم يا عبد الله أن تسارع إلى تكذيب خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمجرد أن العقل القاصر ما استوعبه، لمجرد أنه يتعارض مما علم لديك من أمور محسوسة تراها أو تسمعها أو تلمسها أو تذوقها. لا والله، المؤمنون يؤمنون بالغيب مثلما يؤمنون بالشهادة، يؤمنون بالغيب. هذه الأخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبار سواها يأتي بيانها في من هم أتباع هذا الدجال، ثم بعد ذلك كيف يكون القضاء عليه، وما هي العصمة من كل ذلك. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سمعه الصحابة ونقلوه إلى التابعين، فنقلوه إلى من بعدهم، وكل هؤلاء أئمة الهدى صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله قد أطلعه على ما شاء من غيوبه، كما قال عالم الغيب: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا.